خواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. أردت أن أبلغكم أنني مصاب بفيروس كورونا، فنتيجة التحليل كانت إيجابية وكنت مصابا به منذ أول أمس، لذلك ظهرت في حالة صحية سيئة خلال المؤتمر، ومنذ علمي بذلك عزلت نفسي عن الجميع. أنا في بداية العلاج من هذا الفيروس، لدي أوجاع في الجسم وحمى، أتمنى من الله شفائي. أردت أن أقول لكم أن تطمئنوا، وسنكون منتصرين في معركتنا ضد هذا الفيروس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. هذا الفيروس لا يفرق بين الأغنياء والفقراء أو المسؤولين وغير المسؤولين، يمكن لأي شخص الإصابة به. پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید که ما کرونا رو شکست. هذا الفيروس لا يفرق بين الأغنياء والفقراء ولا بين المسؤولين وغير المسؤولين، يمكن لأي كان الإصابة به. هذا ما قاله نائب وزير الصحة الإيراني إيراج ريريتشي، اللي فاجأ الكل من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي ظهر فيه وهو عم يعلن إصابته بفيروس كوفيد-19 أو المعروف بفيروس كورونا. نائب وزير الصحة الإيراني ظهر قبل يوم خلال مؤتمر صحفي يتحدث فيه عن استعدادات إيران للتصدي لفيروس كورونا، وعليه فرضت السلطات الإيرانية حجراً صحياً على جميع من كان في قائمة المؤتمر. نحن اليوم رح نحكي عن هالموضوع، رح نحكي عن فيروس كورونا وانتشاره، ولهيك رح بيكون معنا ضيف باحث في علم المناعة والأمراض الجرثومية لنحكي بكل التفاصيل اللي عم تشغل بالكم. عم غسل ايدي وعد للعشرين وعد للثلاثين، وصرت بغني غنية كاملة لأم كلثوم وأنا عم بغسل ايدي. بس يعني انه انت مجرد ما واحد عطس اليوم صرت باللاوعي تبعك هيك بتطلع فيه انه عم تعطس. بدي سجل تسجيل مع حضرتك، امتى بتكون فاضي؟ ممكن نحكي بعد ساعتين من هلا. بعد ساعتين من هلا ممتاز، يعني الساعة 2 بتكون عندي. خلاص ممتاز. معي دكتور مجد بريك هنيدي، باحث في علم المناعة والأمراض الجرثومية من ألمانيا. أهلا دكتور مجد. أهلا أستاذ براء، يعطيكم العافية. الله يعافيك. حتى اللحظة باعتقادي ما عم نعرف نضوي على هذا الفيروس، صح؟ بسبب الإشاعات الكثيرة اللي عم توصلنا، ناس بتحب تقدم نصيحة ولو كانت بكل حب، لكن للأسف ممكن كتير بمطارح ما تخدم. خلينا نبدأ خطوة خطوة معك كباحث ومختص بهالموضوع. ما هو فيروس كورونا؟ ولماذا كل هذا الهلع العالمي اليوم؟ أول شيء مثل ما حكيتي صح، يعني هذا الشيء حتى نحن عم نعاني منه، يعني لأنه السوشيال ميديا كتير واسع وأي حدا بيكتب معلومات من عنده أو بيسمعها بشكل غير منطقي، يعني وعدد الأخصائيين يعني اللي بيحكوا بهذا الشيء هن قليل نوعا ما. نعم. فدائما أنا برأيي نأخذ المقال من المختصين، من الناس الأكاديميين يلي بيعرفوا شو الموضوع. أول شيء نحن يعني اللي بنحب نوضحه، وأنا كتبت أول شيء يعني باكراً كتبت عن الموضوع، كتبت مقال يعني كبير واعتمدوه يعني عدة جهات صحية وأكاديمية بشكل أساسي. أول شيء يعني نحن عايشين بعالم دائماً فيه أوبئة، يعني البشرية ما خليت أبداً من مرور وباء حصد عدد كبير من القتلى. الكورونا هي مجموعة الفيروسات اللي نحن بنعرفها، اللي منها فيروس الإنفلونزا العادي المنتشر. يلي صار انه هاي دول الفيروسات، هاي نوع من الفيروسات بيصيبها طفرات فبتطور حالها. يلي بيصير انه يعني مثلا مثل انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير، الانفلونزا البشريه بتدخل للجسم الحيوان وبتتحد مع فيروس من عنده وبيظهر نوع بيصيب الاثنين، يعني او بيظهر نوع بشكل وباء. وهذا اللي صار بالكورونا، يعني الكورونا مرت عده انواع وعده اوبئه يعني من سنوات قليله، من السارس، متلازمة الشرق الأوسط. الخوف اللي صار أو الزعج اللي صار هو بصراحة، يعني أنا معلش اسمحوا لي أحكي، هو مبالغ فيه بشكل كبير. يعني نحن بنعرف أنه الإجراءات الصحية اللي اتخذها الصين، أو الصين القطاع الصحي تبعه هو قطاع عالي متقدم، يعني يلي صار أنه هن بجوز تأخروا عن الإعلان عن الموضوع، بعدين داركوا الموضوع وبلشت الإجراءات الصحية يعني بشكل منطقي وبشكل صحي. تعرفي يعني حتى نحن مو بس بمنطقتنا العربية، يعني حتى بالعالم دائما الاشاعات دائما نظريه انه في حدا اطلق هذا الفيروس. صحيح. اوكي الصين معناتها في اعداء يعني للصين. لازم معناتها اقتصاد الصين يكون هو المستهدف وكذا. فبتصير هي اشاعات تنتشر وكذا، مع انه هو يعني عدد الاصابات لحد الان بالكورونا هي اقل بكثير من السارس. لازم الشرق الاوسط مثلا وحصدت ارواح، يعني السارس حصد أرواح أكثر بكثير. الإنفلونزا العادية يعني بإحصاء بسيط حضر العالم بموت ملايين بالعالم كلها. نعم. بسبب الإنفلونزا العادية اللي بتصيبنا يعني بتصيبنا ومتصيب منا بعد أسبوع. ما بدي بس كثير الموضوع بالكورونا، بس الموضوع هو بيحتاج بس لإجراءات صحية. ونحن يعني الشيء الوحيد اللي ممكن نخاف منه وكذا هو الزعر بين المواطنين، ويخلوا يعني مثلا إشي صار ينفقد يعني مواد طبية صار تنفقد. نعم. صار القطاع الصحي بضغط شديد عليه. الكورونا بعده يعني لسه حتى منظمة الصحة العالمية لسه ما عدته من الجائحات اللي بتصيب كل العالم، بالعكس يعني حكت انه هو وباء قادر على السيطرة عليه. وظهر حسب احصائيات الصين انه الامور عم تتجه للانخفاض. نحن متوقع يعني هذا توقع، وهذا خليني اسجل لك اياه يعني انه في توقع انه بنيسان تكون الامور باخف حده ويتجه الفيروس لحتى يخمد وما يعود يشكل هذا الزعر بالعالم. نعم دكتور، بس كمان من خلال متابعتي للموضوع يعني امس خبير من الخبراء اللي كان يقود البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية افاد بانه العالم ببساطة غير مستعد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. بنفس الوقت اعترفوا بانه بكين قادرة بشكل او باخر او عم تشتغل بطريقة كتير مدروسة لاحتواء هذا الوباء، لكن كمان نحن قدام يعني ما فينا نقول اشاعة وانما قدام حقيقة بأنه هو عم ينتشر. يعني اليوم وصل ليوروب، وصل لأمريكا، وصل للعالم العربي. طب لما بصير تصريحات مثل هاي التصريحات من بعثة اليوم، منظمة الصحة العالمية تعتبر بالنسبة لنا جميعا كأعلاميين وكناس عاديين يمكن المرجع الأول والأساسي لأي موضوع له علاقة بالصحة، بهيك حالي أنا كيف بدي ما أخاف؟ أول شيء يعني أنا ما بتخيل إنه القطاع الصحي بدول متقدمة ما نقادر. يعني إحنا عندنا خوف مثلاً إذا صار في وباء ما عم بحكي على إصابات محددة، يعني 10 إصابات 15، عم بحكي على إصابات بالآلاف بدول أقل يعني القطاع الصحي ما بيتحمل، اللي هي مثلاً مثل الدول الأفريقية، بعض الدول العربية وكذا. بس تقريباً يعني مثلاً أمريكا أو الصين أو أوروبا قادرة تحتوي، وهي بتملك هذا الشيء لأنه بالأصل هم يعني المريض ما بيحتاج لحاجة صحي ولبعض الأدوية المتوفرة يعني، وتتحسن الحالات بشكل تلقائي. حتى يعني جهاز المناعة قادر أنه يقضي على هذا الفيروس إذا كان الإنسان يعني نحن مثل نحن الناس العاديين اللي ما منعاني من أي أمراض وكذا. الفيروس عم يقتل اللي بالأصل عنده مشاكل يعني مضاعفة، مثل مثلا مشاكل قلبية أو مثلا التهاب رئوي أو كذا. أوكي أنا مع الحكي إنه الحذر واجب إنه ما يتحول لوباء عالمي ويصير في إصابات كتير. بس حاليا أنا حسب متابعتي وأنا يعني من داخل الوسط وأخصائي بهذا الموضوع إنه بالضبط إنه كل الدول اللي عم تأخذ إجراءات صحية على أعلى المستوى، يعني ما ممكن يعني نحن ما لنا متخيلين إنه يتجه الأمور للوباء بشكل كبير أو كذا. لحد الآن لسه الأمور يعني ضمن المنطقة وضمن النطاق الطبيعي. وعم بحكيكي إنه نتوقع إنه بنيسان يعني بإبريل إنه تكون الأمور يعني أفضل بكتير ويتجه الفيروس للأقل إصابات. طبعا ما رح ينتهي يعني، ما في فيروس بينتهي. بتقصد لنيسان يعني أبريل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، العودة لجو ربيعي أو صيفي يعني في بعض الدول؟ بالضبط يعني هي بشكل يعني فيروسات الكورونا أو الفيروسات هي بتكون بشكل موسمي بالعادة، يعني أحيانا بالشتاء وتجمعات. والشيء اللي بيتميز في الكورونا الجديد مثل ما سموهن الكورونا الجديد إنه في شغلات لسه ما كتير بنعرف عنه، إنه هو كيف سرعة انتشاره بين العالم. أوكي يعني عاد يصير في إصابات، بس يعني كمان مو هذاك الزعر يعني. يعني أنا مثلا أنا بشوف أو بسمع مثلا الناس ماشية بالعادة ببلدان ما فيها إصابات، يعني ببلدان العربية اللي ما فيها إصابات حتى كمامات، يعني هذا مو مطلوب حاليا يعني حتى تصير في إصابة. يعني مثلا أوكي مثلا الأطباء أو العاملين الطبيين أو الباحثين أو كذا هنا عم يعيشوا بهذا الجو، يعني بالمشفى اللي فيها إصابات اللي فيها كذا، فممكن يأخذوا الإجراءات الصحية. بس هو بالأخير إن إذا أنت مثلا عندك مثلا بلد فيه 4 مليون وعندك إصابة واحدة مثلا مثل البلدان العربية مثل لبنان أو غيره، إنه تمشي بالشارع إنه تحط كمامة أو تعمل أزمة على القطاع الصحي وضغط وهيك مو مطلوب. يعني بالصين أوكي الصين هي مركز وباء وبعدة مدن يعني، فتاخذ لأنه بالأصل الفيروس يعني ما بينتقل بالهواء. يعني أنا ما فيني أخذ فيروس بالهواء، بده الفيروس يكون فيه له مسبب، يعني بده يكون إنسان قريب عطس زعل لوح منطقة وأنا أجيت، بس أنا ماشي بالهواء الطلق يعني، وما حوالي حدا يعني ما رح ينتقل لي الفيروس. بيخطر لي سؤال كتير عم نسمع أنه عدم الاقتراب من الحيوانات بهي الفترة، الناس اللي بالأساس بتربي بمنزلها حيوان أليف شو ممكن تعمل بهيك حالة؟ هلا هون خليني يعني وضح شغلة محددة. أول شيء الحيوانات الأليفة اللي بالمنزل هي آمنة تماما يعني. نعم. ما في أي خطورة يعني، حتى هون يعني درجة الإعلان ما في، في بعض المنظمات الطبية أو كذا أنه الابتعاد عن الحيوانات، الحيوانات المنزلية هي مو المقصودة. المقصودة مثلا الحيوانات هي البرية اللي بالمناطق الموبوءة كمان حصرا يعني. يعني مثلا بالصين ممكن الحيوانات بالصين أنه تنتقل، لأنه هي الإنفلونزا الكورونا أو الفيروسات الكورونا هي تنتقل يعني إلى دورة بين الإنسان بين الحيوان في بطفرات سريعة. بس الحيوانات بالمنزل لا. ولقمت أكثر أنه أنا مربي كلب يعني، أنا عندي كلب بالبيت. هو الحقيقة فقط هو بتطمين الآخرين، لأنه عم بحاول أسئلتي الحقيقة دكتور أطرحها على حضرتك من متابعتي لأسئلة الآخرين اللي حولي، عندي فرصة أني أسأل مختص عبر الهواء كرمال هيك عم بستغل هي بالضبط يعني. هلا حتى الحيوان أليف يعني، حيوانك الأليف بالبيت ابدا ما هو معرض حتى هو ينقل لك اي شيء، لانه بالاصل هو ما اخذ هذا الفيروس. بالعكس بالعاده الحيوانات الأليفة هن بياخذوا الامراض من اصحابها يعني. اذا كان صاحبها مريض ولا ابدا ما في الحيوانات الأليفة ابدا، حتى ما في يعني، حتى منظمه الصحه العالميه ما حكت على الحيوانات ابدا، الحيوانات الأليفة المنزليه. لفتني بموضوع فيروس كورونا الحقيقه جانب ايجابي بالقصه، وهو يمكن طرأ على حياتنا شكل جديد بحياتنا، هو موضه غسل اليدين لمده لا تقل عن 20 ثانيه وين ما كان عم بسمع أنه وصلوا إيديكم فوق 20 ثانية. لكن رغم هالشي كمان ما بيحمي هذا الموضوع، مثل ما ذكرنا لا الماسكات الطبية بتحمي ولا هو أكيد النظافة كتير مهمة، لكن كيف فعلا دكتور بنقدر اليوم من خلالك نفهم كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا؟ على أول شيء يعني مثل ما أنت حكيتي بالضبط يعني، موضوع الصحة العامة اللي هو لازم كل حدا يطبقه بحياته الشخصية يعني. ما بصير أنه أنا مثلا ما أتبع يعني نظام النظافة الشخصية، نظافة شخصية وصير بدي بالضبط، وصير أنا بدي والله ما أنصاب ولد ولا مرض. ما هو في مرض، في 20,000 مرض أخطر من كورونا ممكن تصيبك إذا ما أنت يعني اتبعتي أساليب النظافة الشخصية. هلا الغسيل 20 ثانية هذا يعني مطلوب، ونحن كأخصائيين مثلا بالأحياء الدقيقة أو بالفيروسات الجراثيم 20 ثانية هي لحتى تقدر المواد الكيميائية أو المواد من الصابون أو غيرها أو الكحول والمي أنه تقدر تزيل التصاق البكتيريا عن سطح الجلد. يعني ما بكفي أنت وتبلل إيديك بالمي وخلص، لا لازم هي البكتيريا اللي بتشكل طبقة اللي ملتصقة يعني، واحد بيكون بوسائل نقل عامة بسيارته بالمشفى سلمت على حدا، حتى كل هي بالضبط سلمت على حدا، حتى كل هي الأحياء الدقيقة الملتصقة تفقد التصاقها مع سطح الجلد وتروح مع المي. فمشان هيك فترة 20 ثانية هي فترة يعني لازم ضرورية، وهذا الشيء بأكد عليه تماما، وهذا الشيء كافي يعني، مع أنه أنك أنت مثلا ما تقتربي من حدا مريض، أو مثلا إذا حدا مريض، إذا أنا حسيت مثلا بوعكية صحية أو أنا مريض أو كذا ما أروح على مكان عملي يعني، نعم. أتصل بالتليفون وأحكي لهم أنا ماني جاي، والأشخاص الثانيين يغسلوا إيديهم منيح، أو يعني ما لما مثلا يكونوا بالشارع ما يحطوا إيديهم بتمهم. هاي الشغلات كلها مفيدة يعني، هاي الشغلات أساسية بأنك أنت تحمي حالك من كورونا، أساسية وكتير. طيب كمان سمعنا دكتور عن أنه موضوع المناعة الضعيفة للجسم، هي يمكن هني الأجسام اللي عندهم مناعة ضعيفة هني الأكثر يعني ممكن يكونوا إذا تعرضوا لهالفيروس هو اللي يكون قاضي، لأنه بتنتقل القصة من مجرد فيروس عادي لموضوع ممكن يضرب الرئتين وبعدها يضرب الكلى وغيرها. كيف منقدر اليوم نقوي مناعتنا؟ شو النصائح اللي بتقدم لنا إياها؟ هلا أول شيء موضوع الفيروس أو أي مرض هو موضوع مرتبط بجهاز المناعة بشكل أساسي وحتمي. فيروس الكورونا ممكن ينصاب في شخص يعني أي شخص عادي طبيعي ما بيعاني من أمراض ممكن ينصاب فيه وما يحس فيه حتى يعني، تخيلي لهي الدرجة الكورونا الجديد ممكن ينصاب فيه شخص وما يحس فيه، وخلال أيام جهازه المناعة خلص عادي ويرجع الأمور طبيعية. هلا حسب يعني حسب أهل الاختصاص بأنه كيف المناعة، كيف الشخص العادي بيقوي مناعته. أول شيء أنك أنت ما يعني تكون تحت ستريس وضغط دائم. هذا كثير بيفقد جهاز المناعة من عمله. يعني بتشوفي مثلا أحيانا شخص بيكون مرتبك وكذا بمر أسبوع مثلا مرتبك وضغطه مدري شو رح يرجع يمرض بعدها بأقل شيء, يعني رح يرجع يمرض بأقل فيروس أو بأقل كذا. فالراحة النفسية والنوم الكافي والتنوع الغذاء هذا شيء كثير مهم. الرياضة مهمة, المشي مهم مثلا, يعني مشي نصف ساعة باليوم كمان مهمة كثير وبتساعد على إنه الجهاز المناعي يكون منيح. الأكل المنوع وإشتغال. هلا المكملات الغذائية أو الفيتامينات اللي بتتاخد هي مفيدة بس مو ضمن الحدود. يعني أنا مثلا ما بصير مثلا آخذ جرعة فيتامين سي مثلا فوق الحد, يعني خلص هو مكتوب على حسب شركة الأدوية أو إنه هي بتختلف الكميات أو نعم تركيب الدواء مثلا. والله حب ايه بالضبط هيك مثلا بكتبوا لك حبه باليوم. مو انا مثلا ممكن اخذ 3 حبات حتى انا تزداد مناعتي, لا هذا الشيء غلط. هذا الشيء غلط وبيأثر, يعني بيأثر على الكليتين, بيأثر على تركيب الدم, بيأثر على كثير شغلات يعني. فلا مو صح. ممكن واحد ياخذ مكملات غذائيه وفيتامينات يعني من يشتريها من مكان يعني موثوق مثل الصيدليات وبالحد الطبيعي, ياخذ مثلا مجموعه فيتامين بالضبط واختار من الخضار والفواكه. هذا الشيء في شغله انا هي تمام بحب انبه عليها, وهي شغله كمان ما كثير بيحكوا عليها العالم, المبالغه بالنظافه. يعني انا فوت على بيت كله معقم, وهي هي كمان يعني للاسف انا بشوف كثير اطباء بيقعوا فيها. يعني انه مثلا انا فوت على بيت او مثلا عندي اولاد بالبيت او كذا, المبالغه بالنظافه والتعقيم, يعني دائما بمسك الديتول او سبراي او كذا او مدري شو وبعقم هاي الاماكن, لا هذا الشيء غلط تماما. يعني لانه التعقيم الزايد هو رح يخلي جهاز المناعه نظيف. احنا لازم نعيش ببيئه نظيفه مو بيئه معقمه. يعني انا ما لازم اعيش ببيئه معقمه كل شيء حوالي يكون ما في بكتيريا, لانه البكتيريا اللي موجوده حوالي وين ما كان هي قسم كبير منها بيحارب البكتيريا السيئه. تقصد البكتيريا اللي بتمرض, بتقصد عمليه التعقيم الزائده ممكن تؤدي لمناعه ضعيفه يبطل في عنده هذا الرد الفعل لحتى يقدر يدافع عن نفسه. بالضبط هيك بالضبط هيك. اول شيء نحن يعني الاحياء الدقيقه او الجراثيم المفيده اللي بتعيش بجسم الانسان هي كتير كبيره, يعني عددها بالملايين وحتى على سطح الجلد. هي الجراثيم المفيده اللي موجوده او على بحياتنا اليوميه, يعني بالطاولاتنا بالكاسات بالكذا ما ادري شو, هي قسم كبير منها هي بكتيريا مفيده, هي ما انا بكتيريا مفيدة. يعني نحن لما منعقم هاي الأماكن نقضي عليها ومنخلي بالضبط هيك ومنخلي كل جهاز مناعتنا ما يتعرف على هاي البكتيريا, أو حتى هاي البكتيريا ما تساعد بمحاربة البكتيريا السيئة على سطح الجلد أو كذا, أو حتى داخل جسم الإنسان, فبتأدي حتما لمناعة ضعيفة بتأدي لأمراض كبيرة خصوصي بالحياة اليومية اللي ما تتطلب. يعني سؤالي الأخير لحضرتك دكتور, فكرة الحجر الصحي قد تكون مخيفة بعض الشيء, ممكن تحكي لنا شوي شو ممكن يصير خلال هاي الفترة؟ هلا بصراحة هي يعني لما بيتعرض أو الدولة اللي تأخذ إجراءات معينة, فإذا حدا جاي من مكان وباء أو من مكان ممكن يكون حامل فيه فيروس كورونا, طبعا لازم يكون في عزل لهذا المريض. عزل هذا المريض يعني هو يعيش بمكان يعني بغرفة أو بجناح أو كذا بس لحاله, ويعني اللي بيتعامل معهم هنا بس المختصين أو اللي هنا الجهاز الطبي. اللي بيصير فيه هو بس يعني فعليا مراقبة وبعض الإجراءات الاختبارات, يعني اختبارات الدم ومراقبة, يعني مراقبة الحرارة, مراقبة قيم الدم الطبيعية بين فترة وفترة, ممكن نعمل فحص للفيروس إذا موجود بالدم أو لا, يعني حسب كل الدراسات اللي عملت على الفيروس الكورونا الجديد نوجد أنه هي فترة الحضانة هي حوالي 14 يوم. يعني 14 يوم ما ظهر على الشخص أي أعراض, ما ارتفعت حرارة, ما صار في تغير بقيم الدموية تبعه بالكريات البيض بأنواع الكريات البيض, حتى باختبار الكورونا كان سلبي, فخلال 14 يوم ما ظهر هذا الشيء فمعناته الإنسان ما أنه مصاب. طبعا حتى الدول تعمل هذا الحجر الصحي هي لأشخاص جاية من مدن يعني في الوباء. يعني مثلا حاليا أو بأوروبا بعض القطارات أو بعض الأماكن أو بعض الطيارات اللي جاية من أماكن بإيطاليا, بعض المدن بإيطاليا اللي فيها الوباء ممكن عبي بيتاخذ هذا الجراء انه حجر صحي ل 14 يوم. 14 يوم يعني هو عايش الانسان بشكل طبيعي, بس عم بنعمل له تحاليل زياده وعم بيتاخذ حرارته كل فتره ليتاكدوا انه هو ما حامل الفيروس, وهذا الشيء حتى عم بيعملوه يعني بالبلدان العربيه, يعني يكون تحت الحجز الصحي ل 14 يوم. يعني انا صرت بالكورونا مو يعني معناته انا رح موت, لا انا كانسان يعني صحيا ما عندي ما بعاني من امراض الفيروس مرور الكرام, يعني خلينا نحكي هو ابدا مو حكم بالموت. انا بصراحه مستغرب يعني مر يعني جائحات اكثر, يعني سارس بس مثلا له عدة سنوات يعني، وكان كثافتك بالأشخاص ما صار هاي البجة الإعلانية. إن شاء الله الأمور تحت السيطرة، أنا هيك بتوقع يعني مثل ما حكيت لك يعني بلكي بإبريل إن شاء الله يعني الأمور راح ترجع لوضع يعني مسيطرة لي. نعم، بدي أتشكرك دكتور مجد بريك هنيدي، باحث في علم المناعة والأمراض الجرثومية، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. شكرا كتير دكتور. تمنياتي بالصحة للكل ويومكم حلو. شكرا.